ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا عند بيتك المحرم يا رب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء ولا في السماء ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لَ